الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ومن اقتفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الناظر فيما حل على عباد الله في هذه الأزمنة يرى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا صلوات ربي وسلامه عليه. يضع عين الناس على البلاء وعلى أسبابه وعلى أسباب العافية. أخذ الناس بكل سبب للعافية من هذا البلاء، ولكن كثير منهم نسوا هذا السبب الأصيل الذي ينزل البلاء بسببه، وما ترفع البلايا والنقم إلا بالتوبة والأوبة إلى الله جل جلاله. وصدق ربنا تعالى حيث قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يقول الناس ما يقولون، يقولون حرب بيولوجية، وهذا لا يستبعد، ولكن لا يمكن أبدا لشيء أن يكون في الكون إلا إذا شاء الله. ولكن اسمع، قال ربك لك ولغيرك من عباده: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على العباد في مثل هذه المحن أن يتوبوا إلى ربهم، وأن يتركوا ما حرم الله تعالى عليهم، وأن يرجعوا إليه سبحانه بالمسارعة في أداء الواجبات وترك المحرمات. إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إن الحبارة، الحبارة نوع من أنواع الطيور، إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وكان مجاهد يقول: إن دواب الأرض تلعن عصاة بني آدم إذا أمسك المطر وكانت السنة، ويقولون إن هذا بشؤم معاصي بني آدم. وكان غير من السلف رحمة الله عليهم يقولون: إن الدواب في الأرض حتى الحيتان والجعلان لتسب بني آدم وتقول: أصبنا بسبب شؤم معاصيهم. فالأوبة إلى الله أيها العباد، والرجوع إليه، وأداء أوامره، وترك الحرام، والتحلل من المظالم، ووالله لا سبيل للنجاة إلا بذلك. وربنا رب كريم قال قوله الحق: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، الواجب على العباد في مثل هذه الأيام، وهي والله أيام من أيام الله وسيكتبها التاريخ، يذكر بها أحفادنا وأبناءنا من بعدنا، يقول: آباؤكم عصوا الله فأصابهم الله بما أصابهم، وما كان وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الواجب على العباد سرعة التوبة إلى الله، وترك المعاصي والآثام، والاستغفار، وكثرة الدعاء. فإن الله تعالى قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وقال ربنا تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كثرة الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يتوب عليكم ويمحو الذنوب وآثارها. فإنه والله ما من سيئة تقع في العالم إلا والعالم كله يتأثر بهذه المعاصي، البحار والزروع والثمار والأنفس والتجارات والأخلاق بين العباد، كل ذلك يسوء بسبب شؤم المعاصي والآثام، نسأل الله العافية والسلامة. ثم كذلك ينبغي على الأئمة أن يذكروا بالقنوت في جميع الصلوات أو في بعضها لرفع هذا البلاء اتباعا لسنة سيد الأولين والآخرين، وأبشروا وأمنوا كل خير، فإن ربنا تبارك وتعالى يصيب عباده ببعض البلايا لحكم يشاؤها سبحانه، والأمر كله لله جل جلاله، فنسأل الله تعالى أن يرفع البلاء. اللهم عاف المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عاف مرضاهم أجمعين، واحفظ المسلمين والمسلمات، اللهم عجل برفع الوباء عن المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.